بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. شكرا إبراهيم. الآن نتكلم بعد أن انتهى من التكفين، تكفين الميت، انتقل إلى الصلاة عليه، كيف يصلى على الميت، يسن الجماعة على الميت. من السنة أن يصلى جماعة على الميت، لو صلى واحد أجزى، لكن من السنة أن يصلى عليها جماعة. ثم أين يقف الإمام من الميت؟ وقوفه يختلف، إن كان ذكرا فيقف عند رأسه أو عند كتفه، المذهب عند الكتف، ولكن الحديث قال إنه وقف حيال رأسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حيال رأس من صلى عليه، فالحنابلة قال عند كتفه هو المذهب. وأما إن كانت امرأة فيقف عند وسطها، والخلاف هل هو عند الكتف أو الصدر أو الرأس، والخلاف بسيط، لا ينظر إن وقف على رأسها أو على رأسه أو كتفه أو صدره. ورد هذا جميعه عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن السنة كأنها تشير أنه وقف عند رأسه، عند رأس السريرة، رأس النعش. والمرأة يقف الإمام عند وسطها، هذا إذا كانوا فرادى. فإذا اجتمعوا رجالا ونساء، فالذي يكون أقرب إلى الإمام الرجل، فالذي يليه المرأة، ثم إن كان صبيا بعد المرأة، هكذا الترتيب. أول من يلي الإمام من؟ الرجل، ثم يليه المرأة، ثم يليه الطفل. فكيف تسوى صفوف هؤلاء؟ بعضهم يرى أنه تستوي رؤوسهم جميعا، الرجل والمرأة والطفل، فهذه راية عند الحنابلة. لكن المذهب أن الرجل، أن الإمام يقف عند صدر الرجل، وتوضع المرأة رأسها عند صدر الرجل، والطفل رأسه عند صدر المرأة، فكأنه يكون بالتدريج. عرفنا هذا؟ والرجل الإمام يقف، سواء اجتمعوا رجالا ونساء أو كان الأموات رجالا فقط، فيقف الرجل عند منكب الرجل، الإمام يقف عند منكب الرجل، هذه هي السنة. ثم من السنة في الصلاة على الميت أن يقفوا ثلاثة صفوف، حتى لو كان عشرة يحاول يجعلها ثلاثة صفوف، يحسن أو من السنة أن يكونوا ثلاثة صفوف. وخلصنا عن قارئ من الذي يقول في هذه المسألة، استمع يا أخواني. نعم. ومن السنة يجزي لو ما وجد الله أن يصلى، يجزي لما يجزي، هذا هو الفرق، أن يصلى عليه، صلى واحدة لله، لكن السنة جماعة. يقرأ فصل في الصلاة على الميت وهو مناسب لما قبله. مناسب لما قبله لأن الأبواب، الكتب والأبواب والفصول، يحاول الفقهاء أن يجدوا مناسبة بين الباب والذي قبله وبين الفصل والذي قبله، وأحيانا يكون لا مناسبة، لكن من التعسف يحاولون يعتصرون وجه مناسبة فيقولون هذه المناسبة. يعني قد المصنف صنف ولا يجد أن هذا الفصل، لم يخطر على بالي أن هذا الفصل أنسب إلى الفصل الذي قبله. أما الأبواب صحيحة، الأبواب فإنهم يرتبونها كما رتبها السلف الصالح، من الإمام مالك وما قبله، العبادات ثم المعاملات ثم الأنكحة ثم بعد ذلك البيوع، وكل باب يليه الذي يليه، لكن الفصل في الباب الواحد قد لا تكون مناسبة، فتجد المصنف يتعسف أحيانا في إيجاد مناسبة، لكن هذا مناسب لأن الميت أول ما يغسل، إذا انتهى من تغسيله يكفن، إذا انتهى من تكفينه يصلى عليه، هذا مناسب. نعم تقرأ. السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة لما روى أحمد والترمذي والحسن وإسناده في الصحيح عن أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام وسطها، فقال العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال نعم. حرصهم رضي الله عنهم التابعين العلاء بن زياد قال لأنس أنت لما جاءت الجنازة الأولى وقفت موقف ثم خالفت هذا الموقف حين اختلفت الجنازة، هنا وقفت عند الرأس هنا وقفت عند الوسط، هذا فعل من عندك أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. فدل على أنها سنة، دل على أن هذا هو سنة. نعم. وعن ثمرة بن جندب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة فقام وصفها متفق عليه، ولأنه أستر لها. قال قيام الإمام عند وسطها أستر لها. العادة في المرأة إذا وضعت على السرير يوضع عليها ستار آخر يغطيها، ثم أخيرا اصطلحوا على أن يضعوا على المرأة شبه القبوي زي القبة كذا أو من خشب مرفوع نافي، ليعرف الناس أن يفرقوا بين امرأة ورجل. وأحيانا قد يكون قوم فقراء لا يجدون ذلك، يضعون عليها سجافا خفيفا فوق الكفن، ويكون تفاصيلها بابية. إذا قرب الإمام من الجنازة وكبر عليها والصفوف خلفه قد لا يشاهدونها، فمن هذا الباب قال إذا وقف عند صدرها كان أستر لها من أعين الناظرين. نعم يا أخي. وعن يقوم عند صدر الرجل كتم فيه الترقي وصاحب التقدير والمحرر والوزير وقدمه في القرون، قال في الشر وهو قريب من الأول. عند الصدر أو المنكب أو الرأس قريب. نعم. وعنه عند صدورهما لأنهما سواء، المرأة والرجل يقف عند صدورهما لأنهما يقول أنهما سواء، إذا اجتمع الأموات وقف الإمام عند صدورهم عند صدر الرجل والمرأة، هكذا في رواية. والخنثى بين ذلك، لو اجتمع رجل وامرأة وخنثى فتوضع الخنثى بين الرجل والمرأة لأنه لا يدرى، خلاف لو كان طفلا فيؤخر عن موقف المرأة ويوضع بعد المرأة. نعم. ما الحكمة في أن الطفل يوضع بعد المرأة؟ الطفل إذا قالوا طفلا اصطلحوا به على غلام دون البلوغ أي أقل من المراهق، فلما كان لم يخاطب بالتكاليف فكان أولى بالصلاة عليه من كان مذنبا ويحتاج إلى استغفار فتقدم المرأة. نعم. ولم يتعرض المؤلف للمقام من الصبي والصبية، وظاهر الوجيه أنهما كما سبق، ولو خالف الموضع صحت ولم يتم السنة. لو خالف الإمام ووقف بالعكس أو لم يقف الموقف المطلوب المستحسن بالنسبة للرجل والمرأة فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة. نعم. ويسن لها الجماعة، يسن لصلاة الميت أن يكونوا جماعة، من السنة أن يكونوا جماعة. نعم. وفي الحديث ولم يصلوها على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام إجماعا احتراما له وتعظيما. اللهم صل عليه وسلم. من السنة أن يصلى على جماعة، لأنه جاء في الحديث من صلى عليه ثلاثة صفوف كان له من الأجر كذا، وفي رواية من صلى عليه جماعة بلغوا أو زهاء مئة شفعوا فيه، فحديث عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. وأما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم حين مات ولم يصلى عليه جماعة، لأنه لما مات صلى الله عليه وسلم غسل وكفن ووضع على سفير الحفرة، لأنه دفن، لأنه صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع الذي قبض فيه، فكان الناس يدخلون عليه أرسالا، يدخلون من باب ويخرجون من باب ويصلون دون إمام. إيش معنى أرسالا؟ أي متتابعين، ما كانوا جماعة جماعة، متتابعين، كل أفراد مجموعة أو أفراد، فيصلوا، فإذا صلوا خرجوا من الباب الآخر، وظلوا طوال اليوم هكذا. فلما انتهى الرجال جيء بالنساء فصلينا عليه صلى الله عليه وسلم، فلما انتهينا جيء بالصبيان فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بالعبيد فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في المعنى الذي من أجله لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، لما لم يصلى عليه جماعة؟ قال ابن عبد البر احتراما له وتعظيما، قال بعضهم أنه صلي عليه لأنه لم يكن إمام للقوم، أي لم تتم البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، هذا غير صحيح، لم يتم دفنه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بايع الناس أبا بكر رضي الله عنه، ولكن الله أعلم الأوجه من ذلك أن الصلاة عليه فرادى كان أبلغ في الصلاة عليه جماعة، لأن كل واحد يباشر لنفسه الدعاء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فكان أبلغ مما لو صلوا عليه جماعة دفعة واحدة. نعم. ويسبق الفرق برجل أو امرأة كمثل. نعم. وفي سقوطه بفعل حلتين وجهان. وفي إيه؟ ويسبق الفرق برجل أو امرأة كمثل. نعم. وفي سقوطه بفعل خلتيين وجهان، اي لو صلى على الميت خلتيين لم تكن فيه روايات عن الامام، انما فيه وجهان، هذه المساله فرضيه، اقرا ما بعدها. ويقدم الى الامام اذا اجتمعت جنازتهما فصله، هكذا في النسخ، لكن الصواب ويقرب إلى الإمام، ويقرب إلى الإمام، أن يكون يدنو الإمام أو يكون الداني من الإمام والقريب من الإمام الرجل. نعم. ويقرب إلى الإمام إذا اجتمعت جنائزهما أفضله، لأن الفضيلة يستحق بها التقدير في الإمام، فكذا هنا أفضلهما، فليفضلهم بالجمع، إذا اجتمعوا أموات أيهم يكون أقرب للإمام ذكورا، يقول أقربهم للإمام أفضلهم، يسأل من هذا من هذا، إذا عرف أساميهم قرب الأفضل. نعم. مؤيده هنا مؤيده أنه كان عليه السلام يقدم في القبر من كان أكثر قرآنا، يقول وإن لم يكن هناك دليل على أن من يكون أقرب إلى الإمام الأفضل، إن لم يكن هناك دليل نص في هذا الموضوع، لكن يستأنس بأنه صلى الله عليه وسلم حين قبر الشهداء في أحد كان يسأل عن أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في القبر، فيقدمه بالدفن، فلما كان ذلك كذلك قال كذلك الصلاة يقدم يقرب إلى الإمام من كان أفضل، إما القرب إلى الإمام أو الصلاة عليه، لو تزاحموا ولم يكن المكان يسع للصلاة على هؤلاء الجنائز، إنما الأموات إنما يصلى عليه واحدا واحدا، أيهما يقدم؟ يقدم الأفضل. نعم. وقيل الأجل، وقيل يقدم الأجل، لا أدري ما الفرق بين الأفضل والأجل، أقرأ. وقيل الأكبر نص عليه، وقيل إيه؟ الأكبر الأكبر سنا، يسأل ما عرف الأفضل في رواية أنه يقدم الأكبر سنا. نعم. ذكره في الشرح وقال القاضي يقدم السابق وإن كان صبيا إلا المرأة. السابق أي من حضر إلى مكان الصلاة عليه. أغلب الناس قد لا يصلون في المساجد إما في أماكن في دورهم أو منازلهم أو يصلون أحيانا في المقابر إذا وصلوا المقبرة صلوا عليه هناك. فيقول إذا اجتمع الأموات أيهما يقدم؟ والرواية الأخيرة يقدم الأسبق. الأسبق في الموت أو في التطهير أو في الحضور إلى هذا المكان الذي يصلى عليه؟ إما يقول أيهما أسبق موتا، هذا مات البارحة وهذا مات الصبح، أو يقول أيهما أسبق في حضوره إلى هذا المكان، هذه في خلاف، هذا في حارة لو اجتمع. نعم. وقال القاضي يقدم السابق وإن كان صبيا إلا المرأة، وجزم به أبو المعالي، كما لا يؤخر المرسول في الصف المرسوبة الصف الأول وقرب الإمام. هذا يقول قياسا على من سبق وبادر إلى الصف الأول، لا يأتي الفاضل فيقول أنت أنا أولى منك بهذا المكان فتأخر. لو سبق عبد أو مفضول أو كذا فجاء الفاضل متأخرا لا يستطيع في يعني أن يقيم من سبقه إلى هذا المكان. فلما كان استحقاق الصلاة إنما هو بالسبق، فيقول إذا اجتمع الأموات فالأفضل أن يقدم من هو أسبق حضورا أو أسبق موتا، لا ينظر إلى الفضل ولا إلى الدين. هذا قول أبي المعالي. نعم. ابن المنجة هذا. أين قدم الإمام من جاء فإن تشاهر أقرع بينهم؟ إذا تساووا في الفضل وفي الأسبقية قدم من شاء. وإن تشاحوا كل ولي ميت يقول أنا ميت أولى بالصلاة عليه أولا، فالقرعة حينئذ يقرع بينهم، لأن القرعة من السنة في مواطن النزاع والمكان الذي فيه مضايقة نفسية. نعم. وذكر ابن جرير أنه مع التشاحي، فهل يقدم من أحق بها أو من منيته سبق الجنون أو الموت فيه أو ويحتمل من سبق ميته الصغير، ويستحب تقديم الحر ثم العبد المكلف ثم الصبي ثم الأنثى ثم المرأة، نقله الجماعة كالمكتوب. إن أراد الصلاة عليه فرادة يقدم الحر ثم العبد ثم الصبي ثم المرأة. هذا لو لم يصلى عليه كلهن جماعة، لو صلى عليها فرادة. فإن كان المستحسن إذا حضروا أمواتا صلوا عليهم جماعة أفضل من تفريق فردا. نعم. وعنه يقدم الصبي على العبد، وعنه عبد على حر دونه، وعنه المرأة على الصبي كما قدمها. هذه روايات ترد عن الإمام قد تكون كلها صحيحة، لكنها لا يصح أن تكون نصا في مواضع النزاع، لأنه قد يسأل عن حالة، هذه الحالة من قضايا الأعيان، يكون الإمام أجاب بهذا الجواب عن هذه المسألة لأن فيها خاصية لا يصح تعميمها. فلا يقول أن الإمام نص على أن الصبي يقدم على العبد في كل موطن. الله أعلم هذا الجواب. نعم. عنه المرأة على الصبي كما قدمها الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. لما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجال ثم النساء ثم الصبيان، فقال يقدم النساء على الصبيان كما فعلوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اختاره الكرم وهو الوفاء ونقره الباق ولحاجتها إلى الشفاعة. حاجتها أكثر من الصبي، لأن الصبي قد يكون مقصور له، لا ذنب عنده، لا ذنب له، لم يكلف بعد، فهي في حاجة إلى الصلاة أحوج ما يكون إلى الصلاة، أكثر حاجة من الصبي إلى الدعاء. نعم. ويقدم الأفضل أمامها في المسير، إذا حملوها إلى المصلى أو حملوها إلى المقبرة، فيكون الأفضل السير أمامها، فالرجل يكون أمامها وهي تكون خلفه. نعم. ويقدم في أولياء المولى أولاه بالإمامة. هذا فيه النص، هذا يحتاج إلى تصحيح. اقرأ العبارة اللي معنا نسخ انتبه معنا. ويقدم في أولياء المولى أولاه بالإمامة وفرعة، ولولي كل ميت أن ينفرد في الصلاة عليه. ويقدم في أولياء تكتب بالمرسمة في النصر، إذا اجتمع موتى قدم من الأولياء إلى الصلاة عليهم أولاهم من إمامة. إذا اجتمع موتى قدم من الأولياء للصلاة عليهم أولاهم من إمامة، يعني حضروا عدة جنائز. والأصل كما مر علينا بالغسل أن أولى الناس بالغسل أقربهم ولاية لهم، فكذلك في حال الصلاة، فالأب أولى من الابن في الصلاة على الميت، والأخ الشقيق أولى من الأخ من الأب أو الابن أو الأم في الصلاة على الميت، والولي أولى من سائر الناس في الصلاة على الميت إلا الإمام أو نائب الإمام، فالأئمة في المساجد يعتبروا نواب الإمام، إذا كانوا موجودين فهم أحق بالصلاة من ولي الميت. هذه السنة، إذا حضروا في مساجد الصلاة على الأموات في المساجد ليست دائمة وهي فعلت، الصلاة فيها جائزة لكن ليس سنة. لا تظنوا أن الصلاة داخل المسجد هي سنة، لا ليس كذلك، لكن جائزة، وإنما أكثر ما يفعل الصلاة خارج المسجد، لو فعل ذلك فهو جائز. ولو صلي على الميت داخل المسجد وكان الإمام موجود فالإمام أولى بالصلاة، وإذا حضر إمام القوم الأمير أو نائبه في البلد وصلي على الميت خارج المسجد وحضر الإمام فالإمام أولى من ولي هذا الميت. فإن لم يكن إمام ولا ولي إمام القوم ولا إمام المسجد حاضر، فأولى الناس بالصلاة عليه ولي أمر هذا الميت، أبوه أولى الناس بالصلاة عليه، ثم ابنه ثم أخوه، وهكذا. إذا حضر أموات واجتمعوا وتعدد أولياء أمور هؤلاء الموتى وتنازعوا أيهم يقدم على الميت، فيختار أفضلهم فيقدم ويصلى على الجميع، فيرى من هو أفضل هؤلاء الأولياء يقدم يكون إماما يصلى على الجميع. وإن أحب كل ولي ميت أن يتولى الصلاة على ميته فليفعل ذلك جائز، لكن الأحسن أن يصلى عليه جماعة. تقرأ هذا العبارة فيها خلل، لو قرأت من الكتاب لا تفهم، لعل فيها نقص، لكن صوابها ما أمليناه عليكم. نعم. مسألة: جمع الموتى في الصلاة أفضل، نص عليه. جمع الموتى في الصلاة أفضل من إيه؟ من الصلاة عليهم فرادى. نعم. كما لو أن لو كانوا أربعة أو خمسة أو عشرة أو خمسة أو كذا، وكان الإمام يطيل الصلاة وحرب، إذا وصل إلى الخامس عفا أو تغير، فلما كان كذلك يغضي إلى تغيير، يقول الأفضل أن يصلى جماعة، كما لو تأخر يطرأ عليه تغيير. هذا المراد بالقياس. نعم. يا وقيل عكس إيه؟ عكس أن يصلى فرادى أفضل من أن يصلى جماعة، هذا قول ضعيف. نعم. لما كان الصلاة على الأموات جماعة أفضل؟ إن غالبا ما يجتمع الناس كلهم، لكن لو صليت على هذه ثم صليت على ثانية قد لا يعلم الذي صلى أولا أن هناك صلاة جنازة ثانية، أو يكون معه شغل، أو يكون معه صارف، فلا يحضر سائر الصلوات. فلما كان ضمان الجميع في صلاة الجماعة كان صلاة الإمام عليهم جميعا أفضل من أن يصلي على كل فرد فرد. نعم. قال في الفروض: ويتوجه احتماله بالتسليم هذا يقول في احتمال لو صلى هكذا وهكذا جائز، لو صلى عليه فرادة أو جماعة جائز. نعم. ويجعل وسط المرأة إلى رأس الرجل، هذا يسمع كيف أين يضع المرأة، إذا سمع الرجل المرأة أين يضع المرأة، هكذا استمع إليه يقول. اختاره أعيد العبارة. ويجعل وسط المرأة إلى رأس الرجل، اختاره أبو الخطاب وقدمه الثامري وابن حمدان ليقف في كل واحد منهما موقفا. إذا وضعت وسط المرأة عند رأس الرجل فأنت وقفت الموقف المسنون عند كل واحد منهم، أنت مقابل وسط المرأة ومقابل رأس الرجل. نعم. وعلى المذهب يجعل وسطها حذاء سطر الرجل وكنها بينهما. المذهب أن الموقف موقف الإمام يكون عند صدر الرجل، المرأة يكون وسطها عند صدر الرجل. نعم. وقال القاضي يسوي بين ركبتيه، قدمه في المحرر والكاف. وفي رواية مشهورة لكنها ليست المذهب، يسوي بين رؤوس الأموات فيصبحون صفا هكذا ثم يصلي عليه. نعم. قدمه في المحرر والكاف والفروض وجزم به في وجهه لأنه مصلتوه وإنها بيت توفيا جميعا، فصلى عليه أمير المدينة فهو بين رؤوسهما. أم كلثوم وابنها زيد، أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزيد تعرفون من أبوه، أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. علي زوج عمر ابنته أم كلثوم، هذا قليل من يفهمه من الناس، فمن سب هذا الصحابي فليعرف رضي الله عنه أن ابنة علي تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوج أم كلثوم وأولدها زيد، فمات جميعا رضي الله عنهم جميعا، فوقف عند الإمام فجعل الصبي مما يلي الإمام، وجعل رؤوسهم جميعا وصلى عليهم، هكذا أراد أن يقول. ولأن المرأة تابع لا حكم لها، وعليه يقوم مقامه في الرجل، اختاره جماعة. ونقل الميمون في رجال أو نساء يفعلون درجا رأسا عند هذا يجعلون درجا رأس هذا عند رجل هذا، وأن هذا والتسوية سواء. هذا يقول أنه يعني كالدرجة، رأس هذا عند رجل هذا ورأس هذا عند رجل هذا، هذه في رواية هكذا قولنا. معرفة هذه الأطوال يفيد طالب العلم أنه لو سمع هذا القول لا ينكره، أو رأى هذه الواقعة لا يستد نكيرها عليها، فذهب إليه بعض أهل العلم، ذهب إلى هذا القول بعض أهل العلم، لأن الصلاة على الجماعات هكذا لم يعرف إلا متأخرا، لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم، فاختلف النظار وأهل العلم اجتهاداتهم في هذه المسألة، فلو سمعوا أين يقف، هذا مجال الاجتهاد رحم الله الجميع. نعم يا أخي. أراد يقول يستحب في الجنائز أن تكون ثلاثة صفوف ولا ينقصون عن الثلاثة، يحاول يعدل المصلين إلى ثلاث صفوف لا يجعلهم صفا واحد إن كانوا قلة. نعم. في خبر مالك الزبيرة مرفوعة ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له. لا إله إلا الله. وسبق حكم الفذ، وسبق حكم الفذ أراد أن يقول أن الفذ في الصلاة صلاته غير صحيحة، من انفرد عن الصفوف وصلى وحده عند انحلالها بعذر أو دون عذر صلاته غير صحيحة، مر علينا الكلام، وقلنا نحن أن صلاة الفذ لا تجوز إلا لمضطر، لمن لم يجد مكان إلا هو هذا المكان فصلى به فصلاته صحيحة، لكن الحنابلة يبطلون الصلاة ويجعلون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف عاما لصاحب الحاجة وعدم صاحب الحاجة، فإذا كان الأمر كذلك والصلاة على الجنازة صلاة، فلا إذا كانوا ثلاثة فما يجعل اثنين واحد خلف، هذا يعتبر صلنا أراد أن يقول ذلك. نعم. ويستحب لمن صلى أن لا يفرح من مكانه حتى ترتفع، روي عن ابن عمر ومجاهد. إذا صلى على الجنازة من السنة أن لا ينصرف حتى يعلم أنهم حملوا الجنازة عن موضعها، وإذا قال الإمام في الرابع السلام عليكم هو سابق الإمام ذهب، لا نقول من السنة إلا إذا اعتبرنا أفعال الصحابة رضي الله عنهم أنها من السنة، لكن نقول أن الصحابة فعلوها، أن عبد الله بن عمر وغيرهم فعلوها، فكان إذا انتهى الإمام من التكبير إن كان يرى الجنازة فلا ينصرف حتى ترفع من الأرض، وإن لم يرها انتظر هنيها بقدر ما يعلم أن أصحابها رفعوها من الأرض. نعم. ويكبر أربع تكبيرات. من السنة في التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، ولو فعل خمسا جائز، ولو فعل ثلاثا من السنة كذلك، لو فعل ثلاثا من السنة، ولو فعل خمسا من السنة، ولو كبر ستا جائز، ولو كبر سبعا جائز، لأنه فعلوها الصحابة رضي الله عنهم، ولا يعلم تكبير أزيد من ذلك. وصف الأولى الفاتحة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بذلك، والأمر بالإرشاد والاستحباب لا للوجوب، فلو لم يقرأ صحة الصلاة. نعم. ويكبر أربع تكبيرات بتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعة، متفق عليه. كبر على النجاشي أربعا، ولا حديث كثيرة في نقل التكبيرات عنه صلى الله عليه وسلم، السنن موجودة، لكن أورد هذا الحديث لأنه في الصحيحين، كبر على النجاشي صلاة الغائب أربع تكبيرات. نعم. واشتغلت الروايات به يقرأ في الأولى الفاتحة إذا روى الجمال إذا كبر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإن لم ينص عليه لأن الاستعاذة مطلوبة عند قراءة القرآن، والبسملة وإن لم تكن آية من الفاتحة ففيها خلاف، يقرأ يستعيذ يتعود ويقرأ البسملة ثم يقرأ الفاتحة، لكن ليس هناك دعاء استفتاح، لا يقول سبحانك اللهم بحمدك، ولا يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لم يرد هذا، وإن فعله فجائز، لو فعل ذلك فعلها بعض الصحابة رضي الله عنهم أو بعض التابعين. نعم. لما روى الجماد عن ابنه شخص أو شخص عن ابن شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الكنافة في فاتحة الكتاب، وعن جابر أن النبي قال بسند فيه شهر بن حوشب من دقة الرجل ابن برهان ابن مضلح رحمه الله، قال هذا حديث رواه ابن ماجه لكن في سنده رجل ضعيف هو شهر بن حوشب، فقال قرأ عليه سورة الفاتحة. نعم. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وكان مكتوب السنة أن يقرأ بالفاتحة بالتكبيرة الأولى، فلو قرأ بالفاتحة بالتكبيرة الثانية جائز، لكن خالف السنة. نعم. وظاهره أنه لا يستحب وهو المشهور لأن مبناها على التخفيف. نعم. وعنه إيش معنى مبناها على التخفيف؟ أي مبنى صلاة الجنازة أصلها وضعت للتخفيف، لا كالتهجد وصلاة الليل يطول الإنسان ما شاء، الأصل فيها التخفيف، دعاء للميت، إذا استفتحت الفاتحة قد أطلت الصلاة على المصلين، فخالف الأصل الذي بنيت عليه. نعم. وعنه بلى اختاره الخلاف وجزم به في التقوى، في رواية مشهورة عند الحنابلة أنه يستفتح يقول سبحانك اللهم بحمدك ثم يقرأ الفاتحة. نعم. ثم يتعود للآية، ثم يتعود للآية لأن الآية قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وعنه لا ويضع يمينه على شماله، وكان أحمد يفعله، بعض الصحابة فعلوه وبعض الصحابة ما فعلوه، فمن فعل ذلك حسن وإن لم يفعل ذلك لا ينكر عليه، بصلاة الجنازة من فعل ذلك ومن لم يفعل ذلك فلا ينكر عليه. ونقل الفقه أنه أرسلهما، ونقل في روايتنا عن الإمام أنه قبض وأرسل، في صلاة الجنازة قبض وأرسل. نعم. وعنه ويبتدئ الحمد بالبسملة كسائر الصلوات. قاله في الشرح وظاهره الاكتفاء بها. قال في الأصول ظاهر النص عند المصنف الفقه أن يكتفى بالفاتحة. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءة الفاتحة وسورة، ولكن يضعفوها أهل الحديث. وبعض الصحابة فعل بعد الله بن المغفل كان يقرأ الفاتحة وسورة. نعم. وظاهره الاكتفاء بها. قال في الأصول بغير خلاف في مذهبنا. وجزم في التقصر بقراءة سورة معها. قال أحمد يقرأ الفاتحة سرا ولو ليلة. تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة القراءة سرا ولو كانت ليلة، ولو صلي عليها ليلا لا يجهر بالفاتحة، تقرأ سرا. نعم. لا يقال ابن عباس جهر بها وقال سنة وحق لأجل تعليمه. وقال لا يعترض معترض أن ابن عباس رضي الله عنه صلى على جنازة فجهر بالفاتحة، فقيل له ماذا هذا، ما الذي فعلت؟ قال إنها سنة وحق، يعني قراءتها سنة. السنة هنا اصطلاح المتأخرين معناها نقيض الواجب خلف الواجب، يعني خلاف الواجب. إذا قيل سنة يعني ما هي واجب. أما اصطلاح المتقدمين ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون ركنا وقد يكون فرضا وقد يكون من الإيمان وقد يكون شيء من المستحبات، ما عندهم هذه يطلق عليها جميع سنة. وقال سنة وحق. فقال الإمام لا يعترض علينا معترض أن طلبنا الناس أن يصلوا على الجنازة، أن إذا قرأوا على الجنازة يقرؤونها سرا في الليل والنهار، فلا يقول معترض ابن عباس جهر بها، لأن ابن عباس رضي الله عنهما إنما جهر بها لتعليم الناس لبيان أن قراءة الفاتحة سنة والناس يجهلون ذلك، فجهر بها ليعلم الناس. فمن أراد التعليم والناس لا يعرفون اجهر بالفاتحة. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرة الثانية. التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سرا بما روى الشافعي أن مطر بن مالك عن معمر عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم. ثم يخلص الدعاء للميت يعني في التكبيرة الثالثة. التكبيرة الثالثة سيأتينا إن شاء الله أنواع الأدعية. يخلص الدعاء للميت ثم يسلم ثلاثة تكبيرات، وإن أتى بالرابعة فحسن أربع تكبيرات. نعم يا. ويكون كما في التشهد نص عليه. شوف أداب لما كانت الصلاة على الميت دعاء قدم الفاتحة لأنها ثناء على الله سبحانه وتعالى وحمد وتمجيد، ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في الدعاء المقصود منه الصلاة. وهكذا في كل دعاء، من أراد أن يدعو الله يثني على الله سبحانه وتعالى إما بتسبيح أو تهليل أو بيان فضله العظيم أو منته على العباد، ثم يذكر بعد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله. فمن فعل ذلك فهذا أقرب إلى الإجابة إن شاء الله تعالى. نعم. واستحق القاضي بعدها اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين. وفي الكافي أراد أن يقول أن الإمام سمع منه أنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الملائكة المقربين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعته أجمعين. هذه لا جاء في السنة هكذا، لكن أراد أن يقول أن الإمام قالها، ففي المذهب أن من قالها فحسن. بعد ما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على الملائكة ويصلى على الأنبياء والرسل جميعا وعلى أهل الطاعة من أهل الإيمان من أهل الملة. نعم. وفي الكافي لا يتعين الصلاة لأن الخط وسط الصلاة. ما في صلاة بعينها، أي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد به الأثر أفضل. نعم. ويدعو في ذلك ما فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا. يبدأ يدعو دعاء عاما قبل أن يخصص الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا. حي مين وميت مين؟ حينا نحن المسلمين الذين نقول لا إله إلا الله، واغفر لميتنا كذلك، فدعا للأموات الذين سبقوا وللأحياء الموجودين من أهل المنة: اللهم اغفر لحينا، والمتكلم مسلم مؤمن، اللهم اغفر لحينا وميتنا. نعم. وشاهدنا وغائب. شاهد وغائب، شاهد ماذا وغائب ماذا؟ الحاضر معنا في الصلاة والغائب عن هذه الصلاة، فعم جميع المسلمين. نعم. وصغيرنا وكبيرنا. نعم، وصغيرنا وكبيرنا إن معطوف. نعم. وذكرنا وأنثانا. وذكرنا وأنثانا. فالكلا على الحي والميت والشاهد والغائب، فعلهم بالمغفرة، والصغير والكبير والذكر والأنثى، فعم جميع هؤلاء الأصناف، فلن يبقى أحد من المسلمين إلا دخل فيه دعاء المغفرة. هذا فضل عظيم، إذا قام الإنسان وصلى على الميت دعا لإخوانه، إذا دعا لإخوانه دعاء الغائب غالبا ما يكون الدعاء مقبول إن شاء الله تعالى. نعم. وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا. إنك تعلم متقلبنا ومثوانا. لا، بهذه الزيادة من أين زادها؟ ما نعرف هذا. نعم. وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. هذا الواردة في السنن، الفاظ الواردة في روايات متعددة في السنن، بعد أن يقول على ذكرنا وأنثانا: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، يدعو لأهل الأحياء أن الله يحفظ عليه إسلامهم، أن لا ينزع منهم الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ودعا من ويدعو كذلك أن من مات مات على الإيمان. ما الفرق بأنه دعا للأحياء بالإسلام ودعا للأموات بالإيمان؟ هذه سنة، هذا ورد عن النبي، هذا اللفظ وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعا للأحياء بالإسلام ودعا للأموات بالإيمان. الإسلام والإيمان واحد، لو لم يكن في المقام إلا أن دعا قال: اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، دل على أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. ولو قال على الإيمان في الأولى وفي الثانية على الإيمان، عرفنا أن الإسلام والإيمان واحد، لكن لما جاءت في موقف واحد عبارتين مختلفتين، دل على أن الإسلام غير الإيمان. إذا اجتمعوا افترق معناهما، وإذا تفرق اتحد معناهما. إذا تفرقوا جاءت هذه في آية وجاءت هذه في آية فالمعنى واحد، لكن إذا اجتمعوا في آية واحدة أو في حديث واحد فهذا غير هذا. فالإسلام العمل للأركان الظاهرة: النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والحج والجهاد وما إلى ذلك من أعمال البر وأعمال القلوب. فما كان من الإيمان ما كان، وإذا قال الإيمان فمعناه ما وقر في الصدر وأيقنه الإنسان، أيقن أن الله سبحانه وتعالى واحد مستحق للعبودية، لا يجوز عبادة أحد إلا إياه سبحانه وتعالى، وأيقن أن الله فرض عليه هذه الفرائض ويجب طاعته فيما أمر به. هذا هو الإيمان. فلما اجتمع افترق معناهما، فدعا للأحياء بالإسلام لأنهم أحوج ما يكون للعمل، ودعا للأحياء إذا كانوا على الموت أن يموتوا على الإيمان، قلوبهم موقنة لأن الله هو الواحد الأحد الذي يجب أن يفرد بالعبودية سبحانه وتعالى، وأن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا أحوج ما يكون للميت، ولذلك فرق بين الدعاء للحي بأن يحفظ الله عليه إسلامه، والدعاء للميت بأن يحفظ الله عليه إيمانه. نعم. اللهم اغفر له وارحمه. بدأ الآن بعد ما دعا الدعاء العام انتقل إلى الدعاء الخاص وهو الدعاء للميت الذي صلى عليه فقال اللهم اغفر له وارحمه. إذا كان فردا اللهم اغفر له وارحمه، وإذا كانوا اثنين أو جماعة اللهم اغفر لهم وارحمه. حتى لو كان اثنين لكن اللهم اغفر لهم وارحمه إن كان ذلك صحيح، لكن الأولى أن يقول اللهم اغفر لهم وارحمه لأن صلى الجماعة اثنان، ولو قال اللهم اغفر لهم وارحمه جائز. وإن اجتمع ذكر وأنثى غلب لفظ التذكير عليهم فيقول اللهم ارحمه، وإن كانوا أناثا اللهم اغفر لهن وارحمهن خاطبهم خاطب يكون الدعاء بلفظ النسوة بخطاب النسوة، فقال اللهم اغفر له وارحمه. نعم. وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اغفر له واعف عنه، الرحمة معروف والمعافاة معروف، المعافاة ألا يبتلى بشيء، والرحمة أن ينزل عليه فضل الله عز وجل ولا يمس بسوء. وما الفرق بين المغفرة والمعافاة بين العفو؟ المغفرة أن لا يعذبه بذنبه، والعفو أن يبين له كذا ثم يتجاوز عن سيئاته ثم يتجاوز عن العقوبة. والمغفرة أشمل وأعم من العفو، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه. نعم. أكرم نزله، النزل أول ما يأتي يجلس الإنسان عند الضيف عند المضيف يقدم له طعام ليسده أثر الجوع، إما تمر أو ماء بارد أو ما إلى ذلك أو لبن أو شراب، هذا أول ما يقدم للضيف يسمى نزل. فقالوا أكرم نزله لأنه أول ما يأتي للقبر يحتاج إلى نزل، فقال اللهم أكرم نزله. نعم. وأوزع مدخله، يعني يسع له في قبره، أوسع مدخله يعني يسع له في القبر. نعم. واغسله بالماء والثلج والبرد، هذا من جوامع الدعاء منه صلى الله عليه وسلم، واغسله بالماء والبرد والثلج. غسله بالماء لأنه يمحو عنه أثر الخطايا والذنوب، فما فائدة ذكر البرد والثلج بعد الماء؟ اللهم اغسله، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه ووسع مدخله وبارك له فيه واغسل خطاياه وذنوبه بالماء والبرد والثلج. الماء عرفنا الخطايا والذنوب تغسل بالماء، لكن البرد والثلج ما تأثيرهما في ذلك؟ يقول أنه إذا غسل أثر الخطايا والذنوب بالماء يبقى بعد الغسل يحتاج إلى شد وتقوية، لأن تنظيف الميت لأن تنظيف الإنسان المرئي بما يزاح عليه حتى لو غسل طبيعي فيه إنهاك ما للجسد فيحتاج إلى تنشيط، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أنه إذا مهى عن الميت تلك الخطايا بالماء احتاج هذا الميت إلى تقوية وشد، فدعا له بالبرد والثلج لأنها تشد الجسد، وكأن فيه يعني زيادة مغفرة وزيادة رحمة منه صلى الله عليه وسلم بدعائه للميت. أفضل ما يدعى للميت الدعاء المأثور، ليس هناك توقيت في الدعاء، ليس هناك معنى دعاء معين لا بد أن يقوله، لكن الأفضل أن يختار من ألفاظ النبوة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. ونقله من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ونقله من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض، يعني واضحة ولا مش واضحة؟ لو كان الأبيض الثوب غير أبيض كيف تنقي الدنس والأوساخ بصعوبة، لكن لما كان أبيض يظهر فيه أثر النكتاة الخفيفة جدا، فكأنه يقول مبالغة في تطهيره من الذنوب حتى يكون نقيا، اللهم نقه كما ينقى ذلك. هذا التفسير بالحاجات مطلوب، التضرع إلى الله عز وجل والابتهال إليه سبحانه وتعالى بالمسكنة وإظهار الفقر وإظهار الحاجة من باب العبادات. يعني كل ما كان الإنسان أقرب إلى التواضع والانكسار كان دعاه أقرب إلى الإجابة. والتواضع والانكسار يظهر ذلك في إظهار الفاقة والحاجة. كان تقول أنا المسكين المذنب المحتاج إليه كثير الخطايا، اللهم إنك واسع المغفرة قريب من عبادك رؤوف. يحب الله عز وجل، يعني يحب الله من العبد هذا التذلل والانكسار. لكن بيان المسؤول الذي تسأله أنت بتفصيل غير مرغوب. فلا تقول اللهم إني أطلب جارية حسنة واسعة العينين معها مال ولها ذرية ومعها كما طيب. وكذلك إذا سألت الله عن الآخرة بما تحتاجه من جنة، لا تقول أسأل الجنة وأشجارها الخضر ورياحينها وحورها العين، هذا التفصيلات هذه غير مرغوبة فيها. المسؤول عنه تجمله. فدعاءه صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب الدعاء الذي هو فيه إجماله. كان عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان دعاءه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه كان يعجبه الدعاء إذا كان جامعا دعاء الجامع. أما ما كان فيه إظهار المسكنة والضعف ويستحسن تفصيله كما قال اغسله بالماء والبرد والثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. معنه لما قال عافي واعف عنه واغفر له قد تجزي تلك تجزي عن هذه. لما كان هذا التفصيل فيه انكسار وتذلل وبيان أن هذا العبد يحتاج إلى مغفرة إلى عفوك يا رب ورحمتك الواسعة، فهذا النوع من الانكسار مما يحبه الله عز وجل من العبد. ولذلك الإنسان إذا رفع يديه يرفعهما بانكسار ويكون القلب مضطرب إلى الله عز وجل. اللهم تقبل منا واعف عنا وعافنا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.